سماحة الشيخ والدتي لم تحج حتى الآن وهي غير مستطيعة، فهل يجوز لزوجي أن يؤدي الحج عنها علما بأنه مستطيع وراض بذلك؟ يجهنا جزاكم الله خيرا. كانت تستطيع بدنها لا يحج عنها، استطاعت حجك كلها لا شيء عليها حتى تموت أو تعجز بذات البدن. أما إن كانت عاجزة غريبة عاجزة كبيرة يشق عليها الحج أو ميتة يحج عنها، أو امرأة قوية لكن ما عندها مال ما عليها حج حتى تستطيع، هي استطاعت حجك ولا يحج عنها أحد غير مستطيع بدنها. أما إن كانت عاجزة كبيرة يشق عليها ولم تحج فلا بأس يحج عنها أحد أقربائها وغيره، لا حرج في ذلك من دعوة. الحمد لله جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.